الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة من فرنسا يقول: أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا من لم يوقع عليه سيغلق مسجده، ومن ضمن هذا القانون أولا عدم تقديم الأحكام الشرعية على قانون الجمهورية، ثانيا عدم الحكم على أحد بالردة، ثالثا عدم وصف الردة بأنها جريمة، رابعا حرية الاعتقاد، خامسا التسوية بين كل الناس، سادسا التسوية بين الرجال والنساء، سابعا محاربة التكفير. أقول وبالله التوفيق: لا يجوز التوقيع على هذا القانون الكفري، ومن يفعل ذلك يخشى عليه الردة عن الإسلام. أقول: إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فليغلقوا المساجد ولا توقعوا على هذا الكفر الصريح البين. فرنسا اليوم كشرت على أنيابها لمحاربة الإسلام والمسلمين، والمسلم إذا ضيق عليه في دينه وصار لا يستطيع إظهار دينه وجبت عليه الهجرة إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه فيه محافظة على دينه. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.